Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala nebine Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd fe kad kan el hadis fi ders maadi fi bab el şerike ve zekerna en el şerike bi vecihin am ala nev'ayn. Şeriket هذا المقصود اجتماع في استحقاق التصرف. اجتماع في استحقاق هذا يشير إلى نوع من أنواع الشركات وهي شركة الملكية الأملاك. واجتماع في تصرف هذا شركة العقود. شركة العقود. وقلنا الفقهاء رحمه الله يتكلمون في هذا الباب باب الشركة ويفسرون في أي نوع الشركة لم ذاكل العقود في الاستحقاق العقود في العقود فأنواع الشركة الخمسة التي ذكرها هنا هي أنواع شركة العقود. شركة الأملاك وين يتكلمون عنها في التقسيم الشيخ في القسم في باب القسمة في نهاية أبواب الفقه ويذكرونها في أبواب متفرقة لكن أكثر مسائلها هنا في باب القسمة. حتى ذكر جزء من بعض مسائلها هنا في باب الشركة لكن ليست كثيرة. طيب شركة العقود ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها خمسة أنواع. طيب سنذكر مثالا نشوف من أي نوع. هذا زيد عنده مثلا 50,000 لكنه مو فاضي يعمل عليها، وعنده صديقه عمر هذا يشتغل بالتجارة، فأعطى زيد صديقه عمر 50,000 وقال تاجر لي فيها تاجر لي فيها. هنا زيد هو اللي دفع المال فقط، عمر منه العمل، واتفقوا على أن يكون رأس المال أن يكون الربح بينهما نصفين، فهذا من أي نوع الشركة؟ مضاربة. شركة مضاربة. طيب لو أنه في المثال السابق أعطاه 50,000 وقال أنا بعمل بعض الأيام وأنت تعمل بعض الأيام، وعمر دفع أيضا 50,000، يعني كل واحد منهم دفع 50,000 وكل واحد منهم سيعمل في هذا المال، فما نوع الشركة هنا من كل منهم مال وعمل؟ شركة عنان. طيب في المثال السابق لو أنه قال الربح طيب احنا بنعمل الشركة هذه مدة سنتين، السنة الأولى ربحها كامل لي أنا زيد، والسنة الثانية ربحها كامل لك أنت يا عمر، بدل ما ربح نتقاسم الربح السنة الأولى ونتقاسم الربح السنة الثانية، لا أنا باخذ ربح السنة الأولى وأنت تاخذ ربح السنة الثانية. لا هو نفسها ما اختلف مسماها، يعني على المثال الأول شركة مضاربة، لكن هل تصح هذه أو لا تصح؟ ما يكون رأس المال معلوم. رأس المال معلوم 50,000 حتى تحقق الشروط الأربعة. شركة عنان شهادة هي مضاربة. طيب هل تحققت الشروط؟ ما الشروط طبعا أن يكون ربح مشاع معلومة. تحقق كيف أنا تحقق؟ يعني ما حدد الربح بينهم. لا هو قال بدل ما أقول لك 50% لك الربح لك 50%، لكنه مو جميع السنوات، أنا لي السنة الأولى وأنت لك السنة الثانية. بس ممكن يا شيخ لو خسروا من السنة الأولى. هذاك أخذ يعني نهاية السنة الأولى أخذ حقا، أما جاء السنة الثانية كانت الشركة خسرانة. فيكون هنا الطرف الثاني يعني مظلوما. مظلوم. طيب حسنت. والشركة مبناها على العدل، الشركة مبناها على العدل، فهنا لا تصح. لماذا؟ لأنها قد تربح في السنة الأولى وتربح في السنة الثانية، وقد تربح في السنة الأولى قليل وفي السنة الثانية كثير أو العكس. فلما كان ذلك كذلك قلنا لا يجوز، لا يجوز ذلك، لأن هنا صار الربح معينا. سلام ربح معينا، أنت لك الربح السنة الأولى والربح السنة الثانية كان معينا، ولا بد أن يكون الربح مشاعا. طيب، دفع زيد لعمر، وهذه تحصل كثيرا. دفع زيد لعمر، وعمر مثلا يشتغل مثلا تجارة الملابس، فخلاص هذه 50,000، خلاص أبى أجيب لك ربح شهريا 5,000 ريال، ربح الشهري لك 5,000 ريال. ثم بعد نهاية المدة، ترى مدة سنة، شركة مدة سنة، يعني هذا السنة بيرجع لك 60,000 ريال. قضى في السنة، تبي فلوسك، تبي تكمل، اللي يريحك. فهنا هل تصح هذه أو لا تصح؟ نعم، ما تصح. لا تعلم. لا تصح يا شيخ، لأن عين الربح، الربح معين. ضمان أنه ما يخسر. سمت، ربح معين وضمان عند الخسارة. هذه كلها السببان كلاهما سبب فساد العقد. طيب حصل هذا، وش يزينون؟ حصل هذا وجانا في نهاية العقد وقال أبي رأس مالي، فما العمل؟ تفسخ الشركة يا شيخ، ويعتق منه. طيب قلنا فسخت الشركة، طيب وش يزين؟ بالنصيفة يا شيخ، المال الموجود بالمناصفة. لماذا؟ أو بقدر ما يعني دخل به كل شخص، هو بس الشخص الأول دخل، ثاني يشتغل ما دخل بشيء. يعني لو فرضنا أن أعطاه 50,000 زين، قال اشتغل لي في الملابس، يعني لو فرضنا أنه ما اشتغل لشخص آخر فقط يشتغل لها الشخص، فبدأ كل شهر يعطيه 5,000 5,000 5,000. لو فرضنا أنه مثلا في الشهر الخامس انقطع، يعني أعطاه 4 أشهر أعطاه 20,000، ثم انقطع من الشهر الخامس إلى الشهر الأخير ما أعطاه شيء، فجانا هالمدعي بعد نهاية المدة وقال أنا دفعت له 50,000 على أن يسدد لي كل شهر 5,000 ريال، وفي نهاية العقد يرجع لي رأس المال. فالأصل أنه بيعطين 60,000، قلنا كل شهر 5,000 ريال يعطين 60,000، ويرجع لي رأس المال 50,000، فيصير المجموع 110,000. هو الآن ما أعطاني إلا 20,000، أريد رأس مال، أريد بقية الربح ورأس المال، بقية الربح ورأس المال، فهل يعطى ولا ما يعطى؟ يعطى يا شيخ. سلام. حق له. طيب حق باتفاق يا شيخ مسبق، يعني اتفاق المسبق، لكن تبين لنا أن العقد فاسد، كان الربح محدد، العقد فاسد، رأس المال مضمون، العقد فاسد. بس يضمن الشيخ لأن يضمن الآخر الشيخ لأنه دخل بجهد على الثاني وش يضمن؟ يعني يرجع له رأس المال فقط ولا رأس المال مع الربح ولا وش يرجع؟ رأس المال الشيخ رأس المال فقط الشيخ رأس المال فقط طيب 20,000 يحسبها من رأس المال؟ يحسبها من رأس المال اللي أعطيه من القبض؟ إيه إما يحسبها من رأس المال وإما يردها يا شيخ شون؟ تفسد من رأس المال الشيخ يعني يبقى له 30,000 قال سلمت 20,000 بقي 30,000 صح؟ هذا ولا يعطيه ربح فاسد الشركة فاسد طيب هنا حقيقة يفصل بين أمرين إذا كان وهذه تقع كثيرا المدعي اللي هو يقول أنا نود عليه اللي يقول يشتغل بالتجارة يصير ما اشتغل ما اشتغل ياخذ مال من الناس اللي ياخذ من هذا يعطي هذا ربح شهرين ثلاثة بعدين ينقطع وياخذ من الناس كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي قضية الباصات فيكون ما اشتغل بالتجارة وما دفعه ليس ربح الحقيقة إنما هو من أموال أناس آخرين فنقول هنا ليس لهذا إلا رأس المال ليس لهذا إلا رأس المال أعطاك 20,000 بقي 30,000 بس طيب الحالة الثانية لا اشتغل شغل حقيقي وبدأ يجيه أرباح من هذا الشغل ولكن فسد العقد لكون الربح معينا ولكون رأس المال مضمونا نقول فسد العقد إذن يفسد ما يترتب عليه وهو تحديد الربح طيب وش يصير يقولون الآن فسد العقد الآن زيد هو اللي دفع عمر هو اللي يشتغل عمر الآن يشتغل لزيد بدون عقد شراكة فالرأس المال والربح كاملا لزيد يعني مثلا 50,000 بعد سنة صارت 80,000 50,000 صارت بعد سنة 80,000 فربحت 30,000 زين يرجع له 80,000 ريال طيب عمر هل له شيء يقولون عمر يقدر له أجرة عمله كم يعمل مثله كم يعمل لو أعطيت واحد يشتغل لك في المال لمدة سنة كم أجرة مثله قالوا أجرة مثله مثلا 2,000 ريال بالشهر نقول خلاص رجع له إذا 2,000 ريال لمدة سنة إذن 24,000 ترجع له 24,000 والثمانين رجح لا 80 خلاص رأس المال مع الربح اللي هو 80 كاملة ترجع زيد عمر ما الذي له عمر له أجرة مثلي مثلا قلنا أجرة مثلي مثلا 24,000 فيرجع له زيد يعني 80,000 يخصم 24,000 تصير له عمر فيفر إذا كان عامل ما عمل لا ليس له إلا رأس ماله طيب احنا قلنا الدرس هذا سنتكلم يعني في بدايته عن بعض انواع الشركات الحديثه قلنا الشركات التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى خمس عنان ومضاربه ووجوه وابدان ومفاوضه هذه موجوده في الازمان الماضيه الآن استجدت بعض أنواع الشركات يعني مثلا تسمعون شركة بعض أنواع الشركات شركة فلان تجدون رموز ذال ميم ميم ذال ميم ميم إيش معنى ذال ميم ميم لا هذا اختصار ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة تجد مثلا شركة كذا التضامنية شركة مثلا شركة مساهمة شركة كذا شركة مثلا جبل عمر مساهمة. فأنواع الشركات الآن ما هي مذكورة في الكتب الفقه المتقدمة، وكما هو معروف أن الحياة تتجدد، المعاملات تتجدد بحسب حاجة الناس. يعني مثلا في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أنواع من المعاملات ما وجدت في عهد من بعده، مثلا الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع ذكر أنه اختصر من المقنع، ومع ذلك يقول ربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد. يعني مثلا صاحب المقنع هو الموفق ذكر مسائل، لكن عند الحجاوي خلاص اندثرت ما لها الذكر يعني، فيقول حذفتها وزدت مسائل يحتاج الناس إليها. وهكذا يعني المعاملات تتجدد بين وقت وآخر، خاصة مع التقدم الحضاري الآن في هذه الأزمة المتأخرة تطورت الحياة تطورت التعاملات بشكل ملحوظ. فأقول وجدت بعض أنواع الشركات ليست موجودة في عهد من سبق. هل نقول لابد أن تمتزجون شركة، لابد أن تمشون على أحد أنواع الشركات السابقة أو لا؟ يعني بعض الفقهاء المعاصرين يقولون في أي عقد، طبعا لن نتكلم عن الشركات الحديثة، في أي عقد مستحدث يقولون لابد أن نخرجه على عقد ماضي، يعني مثلا إيجار منتهي بالتمليك، مثلا عقود التمويل هذه إلى آخره، يقول لابد أن نخرجه على عقد ماضي. هناك اتجاه آخر لبعض المعاصرين، طبعا الاتجاه الأول هذا يعني ممكن نقول أنه أدق في التصور والوصول للحكم، لكنه يضيق التعاملات. هناك اتجاه آخر لبعض المعاصرين يقولون لا، عندنا قواعد عامة في المعاملات، وهو أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ولا تحرم ولا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه أو وجدت فيه قاعدة عامة من قواعد التحريم في المعاملات. وقد سبقا ذكرنا في أول شرح في البيوع أن التحريم في المعاملات يدور على ثلاثة قواعد: قاعدة الربا، وقاعدة الغرر، وقاعدة الظلم. وقاعدة الظلم، فأي معاملة وجد فيها أحد هذه الثلاث فهي محرمة. وهناك معاملات فيها نص خاص مثل البيع بعد الجمعة الثاني مثلا، هذا ليس فيه قاعدة هذه القواعد لكن وجد له نص خاص. فيقولون الشركة سواء شركة أو أي معاملة معاصرة لا ليس في يعني فيها مصلحة للطرفين وليس فيها محذور شرعي فنقول بإباحتها. وهذا كما قلنا اتجاه لبعض المعاصرين، وهذا يعني هو يعني في السابق هو الذي يعني كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني يرجحه في إفتائه وتقريراته في المسائل. هذا أقرب يعني شيخ أقرب مثلا هو هذا جيد، لكن الإشكالية فيه أنك يعني الآن وصلت إلى حله جيد أنه حلال، وجيت تتناقش بعض الجزئيات فيه، هنا تتوقف. وش أقرب شبه له؟ هل أقرب شبه له مثلا في الشركات؟ هل أقرب شبه له شركة الأبدان؟ أقرب شبه له هذه؟ هنا يكون التخريج الأول أو الاتجاه الأول أدق، لذا قلنا الأول أدق لأنه خلاص شبهه مثلا بشركة المضاربة، خلاص يأخذ أنواع شركة المضاربة ويرتاح الفقيه في تنزيل الأحكام الجزئية عليه. لكن الأول هذا صحيح أنه يصل الحكم مباشرة، لكن يبقى لنا الجزئيات المتفرعة عليه، هذه ممكن يكون فيها خلل في التصور بسبب أنه ما ربطها بعقد قريب له. أحسن الله لك. يعني الآن بناء على كلام الشيخ، القول الأول والقول الثاني لا بد إني أرجع إلى الخمسة، لا بد يعني ما في معاملة. لنا إحنا ما نقول ترجع، يعني القول الأول يقولون لا بد تشبه بأحد الخمسة، القول الثاني يقول لا، لا يلزم، لا يلزم تشبه بأحد الخمسة. أنت ما يخالف، أنت تقول إنها مباحة ما فيها محظور شرعي. طيب جينا لبعض الجزئيات اللي فيها، مثلا كيف تحسب الربح، كيف تحسب الخسارة إلى آخره. هنا الاتجاه الأول يقولون مثلا هذه تشبه شركة المضاربة، إذا خلاص الربح كيف شركة المضاربة، الخسارة كيف شركة. لكن الاتجاه الثاني يبلشون، يعني يصير في خلل نوعا ما. فنقول الاتجاهان كلاهما له وجه، فالأول أسهل في خاصة في الجزئيات، والثاني أسهل في الوصول للحكم الأساسي للعقد. طيب الشركات الحديثة، هناك قسم من يتكلم عن الشركات، يقول الشركات بوجه عام هناك شركات أشخاص وهناك شركات أموال. شركات الأشخاص المنظور فيها إلى أشخاص المتشاركين بغض النظر عن أموالهم. شركات الأموال لا، المنظور فيها إلى أموال المتشاركين. يعني نضرب بذلك مثلا شركة المساهمة، الآن طرحت مثلا شركة للكتاب، هذه شركة المساهمة تطرح كتاب. طيب اكتتب فيها مثلا 1000 شخص، 1000 شخص هذول ما حد يعرف الثاني، هم كلهم كل من اكتتب هو شريك في الشركة، لكن ما أحد منهم يعرف الثاني، العبرة بالمال الذي قدمه. لكن مثلا عندنا الشركة التضامنية مثلا من نوع الشركات، شركة التضامن، هذول لا، أشخاص مثلا 5 6 10 هذول فاتحين الشركة، كل واحد يعرف الثاني، وكلهم يعني يثقون في بعض، خلاص ما حد جاي بيشترك معهم أو بيدخل معهم وما يعرفهم وما يعرفونه، لا هم قبلين، هم غالبا يصيرون أنا أصحاب توجه واحد، أصحاب أحيانا رفقاء أو أقارب مثلا ونحو ذلك يفتح شركة. هذه في شركات الأشخاص. الشركات الأموال لا، تلقى هذا لا يعرف هذا، والأعداد الشركاء كثر، فهذه شركات الأموال. الشركة يعني كل واحدة منهم تحتها أنواع، يعني في بعض العصور تكثر النوع في بعضها، أو في بعض الدول تكثر النوع في بعضها تقل. يعني مثلا من شركات الأشخاص شركة التضامن، شركة التضامن. وش المقصود بشركة التضامن؟ شركة التضامن عندنا أكثر من شخص يفتحون شركة، جيد، مثلا 5 أشخاص يفتحون شركة، شركة تضامنية رأس مالها مثلا 500,000، كل واحد دفع 100,000، جيد، بدأوا يشتغلون يبيعون ويشترون إلى آخره. طيب بدأت خلاص اتفقوا على تصفية الشركة، وجدت الشركة عليها يعني مثلا رأس مالها كان 500,000، أم ذا ما لقوا بالخزينة إلا 200,000، وعليهم ديون، عليهم ديون مثلا 800,000، فهي خسرانة الآن، من رأس مال 200,000 وعليها ديون 800,000، هي خسرانة أيضا. طيب الشركة التضامنية، هؤلاء الأشخاص 5 كلهم يتضامنون في دفع المال إلى الشركة، كل واحد دفع 100,000، لكن خلاص أنت مسؤول عن أموال الشركة كلها، زين، حتى ما لم تدفع، أنت دفعت 100,000 مسؤول حتى اللي ما دفعته، يعني تضمن حتى في مالك الخاص. يعني مثلا لو قلنا سمان راجحي دخل 100,000، خسرت الشركة الآن مطالبة ب 100,000، يروح سمان راجحي يلا ادفعنا 100,000، ادفعنا 100,000، يدفعون حتى مالي الخاص اللي ما دخل فيه للشركة. يعني كضامن. ها؟ كضامن. إيه هو يضمن. فلذلك الشركات التي أو الأشخاص الذين يتعاملون مع الشركة التضامنية خلاص يعني مرتاحين، حتى لو خسرت الشركة بيرجعون على الشركة في أموالهم الخاصة، بيرجعون على الشركة في أموالهم الخاصة. واضح ولا مو واضح؟ طيب ها؟ لأنها تضامنية. حتى يعني ما مو بالواحد يقول أنا والله ما دفعت إلا 100,000 خلاص بدفع لك 100,000 وخلاص، لا، نقول أنت مسؤول عن المال كله، يعني سواء دفعت 100,000 200,000، لو دفعت 800,000 أنت 800,000 عليك خمسها، أنت واحد من خمسة، أنت عليك خمسها. أنت دفعت 100,000 كاملة لك ترجع على الأربعة الباقين بنصيبهم، لكن للدائن أن يطالب واحد منهم يقول أنا بك تدفع كاملة، يعني سواء طلبهم جميع أو طلب واحد منهم ما في إشكال. ولا يحق له يمتنع الشيخ يكون أحد الأفراد؟ ما يحق له يمتنع، ما يحق له يمتنع. هذه في التضامنية طبعا، سنصل إلى الشركة الثانية. طيب هناك في أنواع الشركات الأشخاص شركة محاصة. شيخ هذه ما تشبه الوجوه؟ شركة الوجوه ما فيها رأس مال، بس أقصد أنها أقرب قصدك؟ أي في مسألة أنها يضمن أو يكفل ممكن، إيه ممكن أقرب مالها وجوه. طيب في شركة اسمها شركة محاصة، هذه أيضا شركة أشخاص. شركة المحاصة هذه ترى شركة مستترة، يعني في النظام، حتى في النظام شركة مستترة، يعني ما يظهرون للناس، ما يظهرون للناس، ما يظهر أنها شركة، يعني هم مخفيين. يعني لذلك يعني عندنا في النظام، نظام الشركات، لابد الشركة أن تبرز، خلاص طلعوا سجل تجاري الشركة لابد أن يبرزوها، إلا شركة المحاصة هذه مستثنى، يعني مو بلازم يبرزونها، مو بلازم يبرزونها، هي شركة مستثنى. شركة المحاصة تختلف عن التضامنية. المحاصة كل واحد منهم يدفع جزء من رأس المال ويتفقون على الربح، نصيب من الربح، والخسارة طبعا تكون خسارة بحسب رأس المال. المسؤولية اللي بينهم، التضامنية قلنا مسؤولية عامة، المسؤولية اللي بينهم محدودة في رأس المال الشركة، محدودة في رأس مال الشركة. يعني مثلا خمسة أشخاص كل واحد دفع 500,000 أو 500,000، صار عليه الدين 800,000، خلاص هم مسؤولين عن 500,000، 300,000 الزايدة ما هم مسؤولين عنها، هم مسؤولين عنها ما دام أنه لا يكفي، يعني ليس عندهم من السيولة ما يغطي هذا الدين، فهم عليهم سداد الدين الذي موجود عندهم، الذي موجود عندهم. إذا مسؤوليتهم محدودة في رأس المال، أي في رأس المال الذي دفعه. طيب هذه بعض أنواع شركة الأشخاص. شركة الأموال مثل شركة المساهمة، شركة المساهمة هي شركة يقسم رأس مالها إلى أسهم قابل للتداول. يعني مثلا لو قلنا مثلا جبل عمر، مثلا قلنا رأس مالها مثلا 100 مليون، زين، قسموها إلى أسهم، مثلا قسموها إلى 1,000,000 سهم، كل سهم 100 ريال، طرحوها للاكتتاب، واحد مثلا بيشري مثلا 10 أسهم، واحد بيشري مثلا 20 سهم، واحد بيشري 100 سهم إلى آخره. فهي رأس مالها طرح للاكتتاب، رأس مالها قسم إلى أسهم وطرح للاكتتاب، وتشارك الناس فيها، تشارك الناس فيها. هذه شركة مساهمة، كل واحد شريك ومسؤول عن رأس ماله فقط. أنت دفعت 100 ريال اشتريت سهم واحد، خلاص أنت مسؤول عن الشركة بواقع 100 ريال بس. أنت دفعت 1000 ريال أنت مسؤول بس بواقع 1000 ريال فقط. كل واحد مسؤول بحسب المال الذي دفعه. كل واحد مسؤول بحسب المال الذي دفعه. هناك شركة ذات مسؤولية محدودة اللي قلناها قبل قليل اللي اختصارها ذال ميم ميم. هذه ذات مسؤولية محدودة. هذه الفرق بينها وبين المساهمة ما تطرح اسمها للاكتتاب والتداول. خلاص أشخاص معينين يعني مثلا 5 اللي قلنا قبل شوي هذولا خلاص الخمسة كل واحد مسؤوليته بمقدار الحصة التي دفعها بمقدار الحصة الذي دفعها. طبعا المحاصة تكون مسؤوليتهم مسؤولية كل واحد منهم عن 500,000 لا تزيد عن ذلك. هنا لا كل واحد مسؤول بمقدار الحصة التي دفعها. أنت دفعت 100,000 مسؤول عن 100,000 بس. دفعت 30,000 مسؤول عن 30,000. المساهمة الفرق بينها وبين المساهمة السهم مطروح على الكتاب. وهذه لا هذه تكون بين أشخاص معينين السهم غير مطروحة على الكتاب. طيب هذه بعض أنواع شركات الأموال. هناك أحيانا تقرؤون شركة القابضة. الشركة القابضة الشركة القابضة شركة تحتها شركات صغرى تحتها شركات صغرى. يعني مثلا شركة الراجحي القابضة جيد تحتها شركة الراجحي الحديد مثلا شركة الراجحي المواد البناء إلى آخره. فهي شركة كبرى تحتها شركات صغرى تحتها شركات صغرى. فهذه المقصود بالشركة القابضة. طيب يعني هناك كلام كثير عن أنواع الشركات بس يعني إحنا نحب أن نطلعكم على نبذة من أنواع الشركات الحديثة. يعني غالبا أحكامها لا تخرج عن أحكام التي أخذناها سابقا في يعني مثلا الربح لابد أن يكون محددا ومشاعا. الخسارة تكون على الجميع. رأس المال غير مضمون. هذه كلها قواعد عامة في الشركات سواء كانت قديمة أو حديثة. طيب في كتاب الشيخ يجمع الحديث عن العقود المعاصرة فيها الفقه الميسر هذا اللي هو الشيخ عبد الله المطلق والشهداء الطيار ظهرنا مع عبادات ومعاملات. يعني المعاملات جزء مستقل تكلم عن الشركات هنا العقود المعاصرة فيه كتب عن العقود المعاصرة كتب كثيرة عن العقود المعاصرة في الشيخ سعد خطلان في الشيخ محمد شبير في هاد أبحاث مجمع الفقه الإسلامي يعني يتكلمون عن جزء من العقود المعاصرة. لكن هذه يعني مطولة. يعني لو مثلا أخذ واحد منكم مثلا كتاب الشيخ الخطلان أو الشيخ أو محمد شبير جيد أو الفقه الميسر. الشيخ لي يتفق مع شركة أو مع شيخ أو مع شخص معين أيوة. على عمل معين هذه الشركة والشخص هذا يعطي العمل اللي يسمونه ظاهر وباطن هذا اللي أنت تدخل فيه أنت الشيخ اللي ذكرت مثلا شركة قابضة تكون تحتها كذا كذا لا بس الشركة القابضة تملك الشركات اللي تحتها هنا اللي ظاهر وباطن هذه يتعاقد مع شركة أخرى ما له علاقة فيها. وهذا صحيح. صحيح. صحيح. إيه. ما لم هذول يقولون حنا ما تعاقدنا معكم إلا لأجل أنتم أن تنفذوا. إذا أسكتوا فالأصل أن لهم حق أن يعملوا بأنفسهم أو يوكلوا من يقوم، يعني يستأجروا من يقوم بالعمل. يعني هذا اللي ذكرته في الدرس الماضي، أن إذا كان من العادة أن ما يقوم به لوحده، هذا بالتوكيل، توكيل هذا عقد إجارة. يعني هذه كثير في المقاولات، كثير في المقاولات، المقاولات اللي تبع الدولة. مثلا الدولة تتعاقد مع مثلا مع أو أرامكو تتعاقد مع شركة، والشركة هذه تتعاقد مع شركة أخرى. الأصل فيها الإباحة. إيه، ما دام الشركة، وهذا سائر، يعني الدولة تعرف، أرامكو يعرفون، بس كثير. فالأصل فيها الإباحة ما لم ينصوا، يعني يقولون إحنا تعاقدنا معكم لأشخاصكم، يعني لأن نثق فيكم، نريد أنتم تكونوا العمل، وهنا خلاص ليس لهم حقا يؤجروا، يستأجرون. لكن إذا أسكت فالأصل الإباحة. طيب، السقاط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا والمصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المساقة. تصح على شجر له ثمر يؤكل، وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، وهي عقد جائز. فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له. أحسنت. لما نهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن أحكام الشركة، ذكر عقدين هما حقيقة شركة من نوع خاص، المساقة والمزارعة، هما يأخذان أحكام الشركة. في المساقات المقصود بها دفع شجر له ثمر يؤكل، دفع شجر له ثمر يؤكل إلى من يعمل عليه بجزء من الثمرة، إلى من يعمل عليه بجزء من الثمرة. يعني مثلا مزارع عنده نخيل، لكنه مثلا جاء ظرف سيسافر، أو مثلا مريض فلم يستطع إكمال العمل على النخيل، فيتفق مع شخص يقول له اعتني بهذه النخيل، اعتني بهذه النخيل إلى أن تنضج وتثمر، ولك مثلا ثلث التمر الذي سيخرج منها، ولك ثلث التمر الذي سيخرج منها. هذه هي المساقة، هذه هي المساقة. لكن لو قال اعتني بها مقابل 10,000 ريال، فهذه ماذا تكون؟ إجارة. هذه إجارة. فإذا اتفق معه على عوض ليس من الثمر فهو إجارة، ويتفق معه على عوض من الثمر الذي سيخرج منها فهو مساقة. مساقة. ولا بد في هذا العوض كما ذكرنا في ربح الشركة أن يكون معلوما ومشاعا، يعني ما يقول مثلا معلومات، ما يقول مثلا يكون مجهول، مثلا يقول لك بعض ثمره، لا، ومشاعا فلا يكون معينا، ما يقول مثلا لك ثمر أول 10 نخيل من هنا، لا، لأنه قد لا تثمر أول 10 نخيل، تثمر التي بعدها يصير ما له شيء، وقد لا تثمر إلا 10 نخيل، الباقي ما يثمر، يصير العامل التمر كله والمالك ما له شيء. ومبنى الشركات على العدل. والمساقات دل على جوازها السنة والإجماع. ففي السنة حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زر، وهذا دليل على المساقة والمزارعة. ووجه دلالته على ذلك الآن، النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون لما فتحوا خيبر، صارت خيبر ملكا لهم، صارت خيبر ملكا للمسلمين. فعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، الآن صارت المزارع ملك المسلمين وإن كان بقي في اليهود، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم شطر ما يخرج منها، نصف ما يخرج منها ذو الأزرع لهم والباقي للمسلمين. فهنا المالك والمسلمون والعاملون هم اليهود، هم اليهود. طيب، يقول مالك رحمه الله تعالى: تصح، طبعا دل على جوازها، قلنا السنة والإجماع، نقل الإجماع ذلك نقله الموفق بن قدام رحمه الله وغيره، تصح على شجر له ثمر يؤكل، يعني المساقاة لابد أن تكون على الشجر، وهذا الشجر لابد أن يكون له ثمر وأن يكون هذا الثمر مأكولا، يعني لابد من تحقق هذين الوصفين، أن يكون له ثمر وأن يكون هذا الثمر مأكولا. قالوا: لا تصح على ما لا ثمر له، كالورد مثلا، كالورد مثلا فهذا لا ثمر له، ولا تصح على ما له ثمر لكنه لا يؤكل، قالوا كالصنوبر، كالصنوبر ما له ثمر لكنه لا يؤكل، ولا تصح عليه لأن لعدم الفائدة، أن العامل لن يستفيد من هذا الثمر لكونه لا يؤكل، والمقصود استفادة العامل من هذا العقد. قال: تصح أيضا على ثمرة موجودة، يعني سواء يعني المساقات تصح، مثلا سيساق على نخيل، نقول سواء كان النخل لم يثمر أبدا أو كان النخل بدأ بالإثمار لكنه لم يستوي، يقول يعني تقاول أو تعاقد معه على أن يتم العمل على النخل حتى يستوي التمر، يقولون سواء كان ليس لم تثمر بعد أو قد بدأت في الإثمار لكنها لم تنضج ولم يبدو صلاحها، ويقولون ما دام أنه يصح على ما لم يثمر بعد وهو معدوم فكونه يصح على الموجود من باب أولى. قال: وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، يعني أيضا تصح على الشجر الذي يغرسه، يعني مثلا يساقي على أن يخرس له مثلا عشر نخلات، عشر نخلات، وهذه النخلات يعني يتشاركون في ثمرها، يعني لكل واحد منهم نصفه، فهذا يصح بجزء من الثمرة لعموم حديث خيبر. قال: وهي عقد جائز، يعني المساقات وكذلك المزارع عقد جائز، قالوا قياسا على المضاربة، قياسا على المضاربة، هذا هو المذهب. وهنا قول آخر في المذهب أنهما عقدان لازمان قياسا على الإجارة، أنهما عقدان لازمان قياسا على الإجارة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يترتب على كونه عقدا جائزا، قال: إن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخ هو فلا شيء له، يعني مثلا تعاقدوا على أن يسقي له النخل مثلا في واحد محرم وهو سينضج مثلا في واحد ربيع الآخر، في واحد ربيع الآخر جاء هذا اشتغل شهر، قام جاء واحد صبر قال المالك: لا خلاص هونت، هونت أنا بكمل، يقول: طيب أنت موعدني على أن يكون لي جزء من الثمرة، قال: لا خلاص هونت. فهنا الفسخ ممن؟ من المالك قبل ظهور الثمرة، يعني الثمرة الآن لم تظهر بعد، فيقولون للعامل الأجرة، وش الأجرة؟ أي أجرة؟ وما تعقد معه هنا؟ تعقد معه على، تعقد معه على جزء من الثمر، يقول له أجرة المثل، له أجرة المثل، يعني يقولون كم أجرة مثلي لو عمل شهرا؟ قال: أجرة مثلي مثلا 3000، يقول: نعطيه 3000. طيب إن فسخه يعني بعد شهر قال العامل: لا خلاص أنا هونت فأنا مكمل، يقول: لا شيء له، هو الذي رضي بترك حقه ولا يستحق الأجرة أو مقابل العقد إلا إذا أتم العمل، هو فسخ من تلقاء نفسه فلا شيء له. طيب لكن لو كان الفصح بعد ظهور الثمرة، ظهرت الثمرة صلحت، يعني ما بقي إلا قليل وتنضج النضج الكامل، فيقولون هنا خلاص، يعني ينقلب العقد إلى لازم، يلزم العامل بإتمام العمل، ويكون وتكون الثمرة بينهما على حسب ما اتفق عليه إذا كان الفصح بعد ظهور الثمرة. نعم شيخنا، وعلى ثمرة موجودة، إن كان الشجرة الشيخ أو النخل مثلا لم يلقى فلم يعبر ولم يلقى شيء من أثار الثمار، هل يعني يعقد مثلا الاتفاق عليه؟ الثمرة ليس لها وجود، هو يقول تصح على شجر، شجر يغرس. لا الأول أول ثمرة شيخ، ثمرة موجودة، ثمرة إيه؟ موجودة شيخ، هم يقولون يوم أشرحته أقولك سواء كانت الثمرة موجودة أو غير موجودة، هم يقول غير موجودة هذا واضح، موجودة قالوا إذا كانت صحت في غير الموجودة وهي معدومة فمن باب أولى أن تصح في الموجودة. يعني المقصود الموجودة يا شيخ أنها في الإمكان أنها تخرج ثمار؟ لا، موجودة خرجت، يعني مثلا بدأ النخل يخرج منه شيء من التمر لكنه لم ينضج بعد، فيصح المساقات هذه. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقين وزبال وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه، وعلى رب المال ما يصبحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يلزم كل واحد من الطرفين، واجبات الطرفين، فذكر أن الذي يلزم العامل كل شيء في صلاح للثمرة، والذي يلزم المالك كل شيء في صلاح للأصل اللي هو الشجرة أو الأرض أو الأرض. فيقول يعني اللي له تعلق مباشر بالثمرة هذا على العامل، قال لي لا له تعلق بعيد يعني تعلق مباشر بالأرض أو بالشجر فهذا على المالك. إذن هذه القاعدة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة، يقول مثل الحرث، حرث الأرض، وسقي الشجرة لأنها تتأثر بها الثمرة مباشرة، والزبار، الزبار ذكر المؤلف أو المحقق في الهامش قطع الأغصان الرديئة من الكرم اللي هو شجر العنب. الكرم شجر العنب، فهذه تلزم العامل. تلقيح ثمر النخل أو غيره من الثمار، تشميس تعريضه للشمس، وإصلاح موضعه أي موضع التشميس، وطرق الماء يعني كونه مثلا الساقية مثلا جاء في طريقها ما يعوقها عن الوصول إلى الشجرة فيصلحه، الحصاد بعد الانتهاء ونحوه، هذا كله على العامل. المالك يقول عليه ما يصلح الأصل اللي هو الأرض أو الشجر، يقول كسد حائط، كسد الحائط، وأيضا إجراء الأنهار. الحائط الشيخ نقصد به الحائط أو الجدار؟ إنه يقال بستان حائط، الله ما الجدار، سد حائط، يبدو أنه الجدار لأجل يعني يكون يعني تسوير الأرض، هذا المقصود، تسوير الأرض، المزرعة أو نحوها تسور لكي يعني لا يعني يعذو عليها اللصوص ونحو ذلك، وإجراء الأنهار، إجراء الأنهار على الأرض، والدولاب، الدولاب الآن تدير الماء يعني يقابل عندنا الماكينة. فهذه تلزم المالك. يعني لو مثلا خربت الماكينة العامل ما يلزم بإصلاحها، المالك هو الذي يلزم بإصلاحها. يعني ماكينة ما تتعلق بالثمرة تعلق مباشر، تتعلق بالأرض نفسها أو الشجرة. نعم، فهذه القاعدة. إذن ما يلزم العامل هو الذي يتعلق بالثمرة، الذي يلزم المالك هو الذي يتعلق بالأرض أو الشجر. نعم، أحسن الله. فصل في أحكام المزارعة. وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر، ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. أحسنت. أنا ذكر مالك رحمه الله تعالى فصلا في أحكام المزارعة. والمزارعة عندنا المساقات يدفع الشجر، المزارعة لا، يدفع الأرض، يدفع الأرض لمن يزرعها، يدفع الأرض لمن يزرعها طبعا بجزء من مما يخرج منها، بجزء مما يخرج منها. إذا كان دفع لمن يزرعها، لمن يزرعها بعوض معلوم، عوض مالي، فنقول هذه، أن قال ازرعها مقابل 10,000 ريال، فنقول هذه إجارة. لكن قال ازرعها ولك ثلث الثمر الذي يخرج منها، نقول هذه مزارعة. إذا دفع له شجرا وقال اعتني به ولك مثلا ثلث ما يخرج منه، فهذه مساقة. إذن هذا هو الفرق بين المزارعة والمساقة. المزارعة نفس المساقات، يكون جزء معلوم النسبة، وما في الأرض يكون لربها أو للعامل والباقي الآخر. يعني سواء قال صاحبها اعمل عليها ولي اللي هو المالك ثلثها، ولي ثلثها، فنقول إذن الثلثان للعامل. أو قال ولك ثلثها، نقول إذن الثلثان للمالك. قال ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، ولا يشترط. عبر المؤلف رحمه الله تعالى بعدم الاشتراط، وهذه سبقا ذكرناها إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف. لأن بعض الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا أنه يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، من رب الأرض. وهذا ذكر المحقق الشيخ أبدان أن هذا هو المذهب، أن هذا هو المذهب، يعني هو المشهور من المذهب، هو المشهور من المذهب. قال هذا إحدى الروايتين، والمذهب اشتراطه كما في المنتهى، والإقناع والتنقيح. الحقيقة أن اللي في الإقناع، الحجاج طبعا صاحب الإقناع، نعم قدم القول بأنه يشترط، ثم ذكر أن عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى بأنه لا يشترط، وذكر من قال بها من الأصحاب أو جملة من قال من الأصحاب، وقال في نهاية وهو الصحيح. فصاحب الإقناع إذن صحح القول الثاني الذي هو لا يشترط، اللي هو نفس اللي صححه هنا. يعني صاحب الإقناع لم يصححه هناك، لم يصحح هناك، لم يصحح القول الآخر الذي هو أنه يشترط، وإنما ذكر، وإنما قدمه ولم يصحح. التنقيح حقيقة ما رجعت إليه، لكن الذي ذكره البهوتي في الروض أن صاحب التنقيح، من تنقيح لمن؟ مرداوي. صاحب التنقيح هو مرداوي، قدمه في التنقيح، يعني ذكره القول الأول. لكن هل رجحه أو لا؟ لا، أنا ما رجعت له. لكن مرداوي في الإنصاف رجح القول هذا، أنه لا يشترط، خير عالم يشترط. إذا اختلف قول الحجاوي، قول المرداوي في التنقيح عن قوله في الإنصاف، فالمعتبر الأخير التنقيح. التنقيح معتبر التنقيح، وإن كان التنقيح تقريبا زبدة في الإنصاف، لكنه ذكر في مقدمته أنه هو المعتبر، أنه العمدة. تنقيه. إيه. قال وإذا وجدت مخالفا لأصله فاعتمده، لو وجدته مخالفا لأصله فاعتمده، فإنه وضع عن تحرير. ولذلك البهوتي يعني في الكشاف، في الكشاف يعني في مواضع كشاف رحمه الله يذكر أن المرداوي مثلا قال في التنقيح كذا وقال في الإنصاف كذا، وكلامه في التنقيح هو المعتمد. طيب دين على الإجارة هم أهم دين. أحسن الله لك شيخ. باب الإجارة تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكن دار وخدمة آدمي وتعليم العلم. الثاني معرفة الأجرة وتصح في الأجير والضئر بعظامهم بطعامهما وكسوتهما، وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. الثالث الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر. وتصح إجارة حائط بوضع أطراف خشبه عليه، ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. نعم. رحمه الله تعالى من المساقات المزارة تكلم عن الإجارة، وحقيقة المساقات المزارة فيهما شبه من المشاركة وشبه من الإجارة، شبه من الإجارة. والإجارة هي لغة المجازات، وقال أجره أي جازاه. واصطلاحا عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة مدة معلومة، أو على عمل معلوم بوصف معلوم، أو على عمل معلوم بوصف معلوم، هو عقد على منفعة مباحة. إذن هو عقد على منفعة، هو تمليك منفعة وليس تمليك عين. السيارة إذا اشتريتها أنت ملكت عينها، لكن إذا استأجرتها ملكت منفعتها تنتفع بها، لكنك لا تملك عينها، عينها ملك لصاحبها. إذن عقد على منفعة مباحة معلومة، مباحة معلومة، هذه المنفعة يكون من عين معلومة، من عين، نعم، من عين معينة، من عين معينة أو موصوفة في الذمة. يعني سواء قال استأجرت منك هذه السيارة أو استأجرت منك سيارة وصفها كذا وكذا، هذه معينة هذه موصوفة في الذمة. مدة معلومة، مدة معلومة، فهي محددة بمدة، يعني استأجرت منك شهرا سنة يوما وهكذا. أو هذا النوع الثاني من نوع الإجارة، أو على عمل معلوم بوصف معلوم، أو على عمل معلوم بوصف معلوم. إذن الإجارة عندنا أن تكون إجارة على عين، إجارة عين، وإجارة على عمل. فرعنا في التعريف ذكروا النوعين: إجارة عين اللي هي عقد المنافع، عقد المنفعات المباحة المعلومة عين معينة وصوفة مدة معلومة، والعقد على العمل وعلى عمل معلوم وصف معلوم. فإجارة العين مثل السيارة، إجارة على عمل تستأجر خياطا ليخيط لك ثوب، تستأجر خياطا ليخيط لك الثوب، دفعت ثوبا لغسال ليصله لك، هذا عقد على عمل، عقد على عمل. طيب دل على جواز الإجارة القرآن والسنة والإجماع، من القرآن. يا أبت استأجر. يا أبت استأجر. إن خير من استأجرت القوي الأمين. سنت. ومن السنة. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم السنة السنة. نعم. في. أذكر مثال. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة استأجر رجلا من بني الديل خريتا يقال عبد الله بن أريكد ليدله على طريق. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني ذهب مع طريق غير معتاد ليعمي أثره على القوم الذين يتبعونه. فاستأجر عبد الله بن أريكد فهذا دليل على جواز وصحة الإجارة وجوازها من السنة. ومن الإجماع إجماع العلماء رحمهم الله تعالى على جواز الإجارة نقل الإجماع عليها غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها تصح بثلاثة شروط. تصح بثلاثة شروط. طبعا هذه شروط أساسية ثم سيذكر في الفصل الذي يليه شروط في العين المؤجرة. تصح بثلاثة شروط. الشرط الأول معرفة المنفعة، والشرط الثاني معرفة الأجرة، والشرط الثالث إباحة العين. فمعرفة المنفعة ومعرفة الأجرة هذه لأنهما هما المعقود عليهما. فأنت مثلا ستستأجر بيتا لتسكنه لابد أن يكون واضحا المنفعة التي تريد أن تأخذها. كيف تعرف المنفعة؟ يقول المنفعة تعرف أحيانا بالعرف. فمن استأجر دارا معروف استأجر دارا لكي يسكنها، أو استأجر دارا وجاب خيول وحطها وسط البيت، شقة سكنية حطها وسط البيت، نقول لا هنا خالف العرف. تقول أنا ما استأجرت ما قلت بسكنها، نقول لا هنا خالفت العرف. العرف أن من استأجر مثل هذه استأجرها للسكنة، استأجرها للسكنة فلا يحق لك أن تدخل فيها خيولا مثلا. إذن المنفعة تعرف بالعرف وأحيانا بالنص عليها، إذا كانت خاصة في النص عليها في الإجارة على عمل. الإجارة على عمل مثلا يستأجر شخصا ليحمل له مثلا كيلو حديد، يحمل له كيلو حديد، فهنا استأجره لا بد أن يخبره عن كمية الحديد الذي سيحمله. طيب هنا ذكر مؤلف بعض الأمثلة كسكن دار وخدمة أدمي وتعليم علم. الشرط الثاني معرفة الأجرة، لا بد أن تكون أجرة معروفة. يعني يقول استأجرت منك ب5000 ب10000 ب20000، فهنا الأجرة معروفة. طيب قولي أنها عوض في عقد معاوضة فلا بد من العلم بها كالثمن ومثل المنفعة. يعني قلنا لماذا شرط معرفة المنفعة ولماذا شرط معرفة الإجارة؟ نقول لأنهما عوض في عقد معاوضة فيشترط العلم بهما مثل الثمن والمثمن في عقد البيع. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل تستثنى من معرفة الأجرة. معرفة الأجرة لا بد أن نحدد الأجرة. طيب هناك مسائل تستثنى، قال تصح في الأجير والضئر، الضئر اللي هي المرضعة. طيب أي ما سوى المرضعة ولا المرضع؟ المرضع شيخ. مرضع. ثم القياس الشيخ يقول فمثل في خط طرف لا مرضع. طيب في القرآن. أنا أبي. لا. يوم ترونها. تذهب المرضعات نعم المرضعات. طيب ماذا ذكرت التاء التاء هنا تاء التمييز. هم يقولون الأوصاف الخاصة بالأنثى لا تلحقها التاء، مثل حائض، هذا الحائض خاص بالأنثى لا تلحقها التاء. يعني يقول إنما يؤتى بالتاء للتفريق، الذكر الرجل لا يحيض، لذلك ما ألحقت بحائض لفظ حرف التاء. مرضع أصلا لا تلحقها التاء لأن الرجل لا يرضع، لكن قالوا إنها ذكرت في الآية مرضعة، والفرق بين مرضع ومرضعة أن المرضع هي من كانت من شأنها أن ترضع، المرضع يعني امرأة مرضع من شأنها أن ترضع إذا احتاجوا هذا الله، المرضعة من تباشر الإرضاع، من تباشر الإرضاع الآن، من تباشر الإرضاع نقول لها مرضعة. ولذلك لو تأملت في الآية يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، في العادة أن المرأة إذا كانت ترضع طفلة خلاص ملتصقة به لا تنشغل عنه بتاتا، لو كان بعيد عنها طبيعي أنها تنشغل عنه، وإن كان ليس يعني مستبعد أنها ينشغل قلبها به، لكن إذا كان أمامها وترضعه فهنا لن تنشغل عنه أبدا ما جاءها ما جاء، لكن يوم القيامة تذهل كل مرضعة مرضت، يعني هذه المرضعة التي ترضع الآن من شدة الهول تذهل عمن أرضعت. وهذا من الدقائق اللغة العربية أنها عبرت بهذا لهذا المعنى اللطيف. طيب قال تصح في الأجير والذئر بطعامهما وكسوتهما، يعني يقول يجوز أن تستأجر أجيرا، تقول مثلا خادم تعال اعمل عندي مثلا لمدة شهر، طيب ما أجرتي؟ أجرتك أنني أتعهد لك بإطعامك ومثلا وإسكانك، بسكنك مجانا عندي وطعامك أتكفل فيه. يقول يجوز مرضعة، يعني شخص مثلا زوجته مثلا مريضة لا تستطيع ترضع طفله، أو مثلا رفضت أن ترضع طفله، أو ماتت مثلا إلى آخره، فاستأجر من ترضعه له فقال استأجرك ويكون أجرتك أن أشتريك كسوة وأطعمك، أطعمك يعني فطور وغدا وعشاء عليه لمدة مثلا إلى أن يبلغ الطفل مثلا سنة ونصف، فيقولون يجوز. أما في الظئر فالدليل يعني واضح، قول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني بما تعرف عليه مما يسد الحاجة. طيب هذا اللي في الظئر. أما في الأجير فقالوا ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك، وأنهم يسجن الأجير بطعامه وكسوته، روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم، ولا يعرف لهم مخالف، لا يعرف لهم مخالف. وأيضا قالوا قياسا على الظئر، قياسا على الظئر. طيب هناك استثناء آخر من معرفة أجرة، إذن هذا الاستثناء الأول أو الأجر والظئر. الاستثناء الآخر نستطيع أن نعبر عنه في تعبير عام، هو إذا كان هناك شخص منتصبا للعمل بالأجرة، الأجرة، فلو عمل لك شيئا ولو لم تتفق على أجرة فإنه يستحق أجرة المثل. مثلا أنت مثلا مرة خرب عندك مثلا مثلا صنبور الماء بدأ ما يشتغل، حاولت جبت سباك الآن منتصب للعمل بالأجرة، جبته وخلته يصلح لك، أنت كم عطلنا له؟ كم؟ 50. تقول أنا ما اتفقت معك شيء، أنا ما اتفقت معك، إذن أنت مجان، أنا أخذنا من شروط عقد الإيجار ما عرفت الأجرة، ما عرفنا الأجرة، إذن شرط مجان. نقول لا، هذا العامل هذا منتصب للعمل، فإذا لم تتفق على الأجرة فإنه يستحق أجرة المثل، فإنه يستحق أجرة المثل. ومثله مثلا لو وضعت ثيابك أنت مغسلة، ما أخذت فاتورة، قلت له غسلها، جيت مثلا بعد يوم مغسلها، يعني عاطل 10 ريال، لا ما اتفقت معك على شيء، إذا ما تستحق شيء. نقول لا، ويستحق أجرة المثل لأنه منتصب للعمل بالأجرة. ميكانيك السيارة ها؟ ميكانيك السيارة وشغلة تصليح السيارة. إيه. مثلا أي شخص منتصب للعمل بالأجرة فنقول خلاص، حتى لو لم يتفق على أجرة قبل العمل فإنه يستحق أجرة المثل، فإنه يستحق أجرة المثل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة، قال إن دخل حماما أو سفينة بلا عقد، لو ركبت ماشي السفينة وتمشى بك ولا أوصلك إلى جزيرة، فتقول لا تقول ما اتفقنا على أجرة، تقول هو أصلا ما عمل بهذا إلا لأجل التربح من هذا العمل، فإنه يستحق أجرة المثل. أو أعطى ثوبه قصارا غسال أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العدم، أجرة المثل، يعني لو ما تعاقدوا صح بأجرة المثل، لو تعاقدوا قال الخياط مثلا أنا سأخذ لك ب50 ريال ب20 ريال، خلاص ما تعاقد، لكن لو ما تعاقدوا على شيء وأصلح له ثوبه ثم أتى ليأخذه فقد فعلي كذا، قال لما تترك منك شيء، نقول الخياط منتصب العمل بالأجرة فلا بد أن تدفع له أجرة مثله. طيب إذا كان شخص لا غير منتصب للعمل بأجرة، غير منتصب للعمل بأجرة، مثلا أنت بطريق تعطلت سيارتك، طيب وقف عندي شخص تبي شيء، قلت له باشتراك، أعطاك اشتراك، اشتراك السيارة، يعني هو شخص متبرع، فقال لك أعطني أجرة إنه وقفت لك هنا. هنا نقول حقيقة ما يلزمك، ها؟ العرف هنا غير العرف أيضا، هو إيه؟ هو غير منتصب للعمل بأجرة. لكن لو كان هذا شخص عنده ورشة متنقلة، ورشة متنقلة، إيه هنا منتصب بأجرة، فهنا حتى لو اتفقتوا يلزمك أن تعطيه أجرة المثل. هذا شيء هذا مثل الآن اللي يقفون في بعض الأماكن يكون فيها مثلا التغريزات أو زي كذا، يكون عنده سيارة، هذا أقول منتصب للعمل، يجي كذا بس بعضهم في بعض المناطق وفي بعض يوقف بسيارته للحركة. هذه عند ترجع إلى العرف عند أهل هذا البلد، هل العرف عندهم أن هؤلاء يخرجون تبرعا أو لا؟ فإذا كان متعارفين أنهم يخرجون تبرعا خلاص ما يخرج، لكن لا متعارفين أنهم يخرجون مقابل فهنا يكون مثل المنتصب للعمل بأجرة. طيب الشرط الثالث الإباحة في العين، يعني تكون العين مباحة، فلا يصح استئجار عين محرمة أو فيها نفع محرم، يعني مثل المؤلف استئجار مثلا امرأة للزنا والعياذ بالله، أو استئجار آلة الزمر والغناء، أو استئجار دار لتكون كنيسة، فهذه كلها لا تجوز، لا تصح. لماذا؟ قالوا لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها، المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها، وإذا استأجرناها فإننا نسعى في إبقائها، نسعى في إبقائها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من المسألة الصح، قال للباح في العين، قال تصح إجارة حائط أو الجدار لوضع أطراف خشبه عليه. يعني احنا مر علينا في باب الصلح وضع الخشب على حائط الجدار، وقلنا ما حكمه له ذلك، وهل يجب على الجار التمكين أو لا؟ لم يمكنها شيخ، والواجب أنه يمكنها شيخ. إذا كان الواجب يمكن، ماذا قال تصح إجارة؟ يعني هنا سيأخذ عوضا على أمر واجب. سبقا قلنا أن الواجبات لا يصح المعاوضة عليها. لو رجعت هناك، أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مستحبا، يعني يكون مستحبا، يعني مثلا لو كان غير محتاج، هذا عنده مكان آخر يعلق خشبه عليه، يعلقه على الجدار جاره، أنا غير محتاج، فهنا للجار أن يقول ما عندي مانع بس بأجرة. أنا الجار لا يجب عليه تمكين، لأنه هنا لا يحتاج، فللجار أن يقول لي أنا مكانك بأجرة، وأنا لا يشكل، يقول لي صح ذلك لأن هذه منفعة مباحة. قال المؤلف ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها، يعني المرأة هذا بعد عقد النكاح، بعد عقد النكاح عليها إنها لا تؤجر نفسها بغير إذن زوجها. المرأة إذا عقد زوجها عليها خلاص هنا المنفعة صارت للزوج، المنفعة صارت للزوج. فإذا تعاقدت عقد إيجار بعد عقد النكاح فإنها ستفوت جزءا من حق الزوج عليها، جزءا من حق الزوج عليها. فإذا أذن لها الزوج نقول أسقط حقه، وإذا لم يأذن فنقول حق الزوج مقدم. لكن هل هذا في كل أجارة أو لا؟ سيأتينا إن شاء الله أن الأجير نوعان، أجير خاص وأجير مشترك، أجير خاص وأجير مشترك. المقصود هنا الإجارة الخاصة، يعني مثلا تعمل عند مثلا عائلة مثلا 5 ساعات في اليوم، يوميا تعمل عندهم 5 ساعات، فنقول أو مثلا مدرسة حصلت الوظيفة بعد النكاح، فهنا عقد إجارة، عقد إجارة، فهل لها ذلك أو لا؟ هل ذلك؟ إذا كان منصوصا في عقد النكاح أن الزوج لا يمنعها من التدريس فهنا خلاص لها ذلك. إذا كان غير منصوص وحصلت لها الوظيفة بعد النكاح فنقول لا بد من إذن الزوج، إذن الزوج، ولا في الأصل تجلسي في البيت، هذا عقد أجير خاص، أجير خاص، ويساهم في تفويت حق الزوج. إذا كانت العقد عقد أجير مشترك، بمعنى هي تتقبل من الناس أعمال، وكان هذا لا يفوت حق الزوج، فنقول لها ذلك. يعني مثلا زوجها يخرج الصباح وهي قالت خلاص مثلا في الصباح سأخيط ثيابا للناس في الصباح فقط، لن أفوت حق زوجي، وإذا جاء الغداء جاهز ما لن يؤثر هذا على حق الزوج الذي يطلبه منه، فنقول لا إشكال في ذلك. يعني هنا لا يشترط في إذن الزوج، إذن الزوج يشترط في العقد، عقد الإجارة الذي أتى بعد عقد النكاح وكان إجارة خاصة ولم يشرط عليه في عقد النكاح، ولم يشرط عليه في عقد النكاح. لكن لو كانت مدرسة من قبل الزواج من قبل الزواج خلاص نقول هو دخل على بصيرة، هي بداية عقد النكاح عقد الإيجار بعدين قبل، نقول هو دخل على بصيرة. لكن لو لم تحصل الوظيفة إلا بعد العقد فنقول إن اشترطت عليه في العقد الحمد لله، ما اشترطت عليه فلا بد من إذنه، فإن أذن وإلا في الواجب عليه أن تجلس. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله أجمعين. شيخ اشترط إنه الزوج في عقد الإيجار؟ قلنا أنه اشترط إذن الزوج في عقد الإيجار، يعني الضابط أنه إذا كان يفوت حقه فإنه يشترط إذنه. ما تفوت حقه، يفوت حقه بالأجير إجارة خاصة. هل الشيخ الزوجة تأخذ أجرة عن الرضاع زوجها؟ طيب شو رأيك؟ هذه ممكن تمر علينا في النفقات. نقول الفقهاء الحنابلة، المشروع ده الحنابلة رحمه الله تعالى، أنها نعم يصح لها ذلك. قالوا لأنه لا يجب عليها إرضاع طفلها، لا يجب، ما دام لا يجب فإنه يصح لها أن تأخذ أجرة. شيخنا السلام رحمه الله تعالى يرى أنها يجب عليها إرضاع طفلها، وكلهم يستدلون بقول تعالى والوالدات يرضعن أولادهم حولين كاملين. فالمذهب يقول هذا خبر ما يدل على الوجوب، وشيخ الإسلام يقول هذا خبر يدل على الوجوب، يعني خبر بمعنى الأمر. الوالدات يرضعن أولادهن، يعني الواجب عليهن أن يرضعن أولادهن. الآية شيخ فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، هذا يستدل على عدم هنا فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن. هنا يعني شيخ الإسلام كان يذكر أن قوله في المرأة التي هي في عصمة زوجها، لكن لو كانت مطلقة إذا في عصمة زوجها فهنا لها أن تأخذ الأجرة على الإرضاع، وهي التي يحمل عليها الآية. على كل مسألة خلافية، لكن هذا هو مذهب، مذهب أنها يعني سواء كانت في عصمته أو في غير عصمته لا يلزمها أن ترضعه، طبعا إلا إذا لم يقبل فدي غيرها، هنا خلاص يعني هنا لحمايته من الهلاك، إنقاذ من الهلاك. لكن لو كان يقبل فدي غيرها فالمذهب أنها لا يصح. عند الشيخ سؤال خارج بالنسبة لنا مكاتب العقار، أرض فوق المليون تقريبا، اشترط الآن عليهم المشتري دخول للسعي طرف آخر من غير المكتب وغير عشان قريب له، أو هل يصح البيع له؟ يقول أنا بشتريها مليون مدركين بس يدخلون فلان بن فلان معكم، طبعا هم يبون عشان مبلغ كبير، طبعا هم مش راضين، لكن يمكن هو حقيقة لا يستحق هذا المدخل، وهو لم يسعى لا يستحق شيء من السعي، لكن هم إن قبلوا فأمر له. حتى إذا قبلوا مثلا على مضى الكره، لا، هو القبول على مضى الكره هذا في حكم الإكراه، لكن إذا قبلوا فأمر لهم، إذا قبل ما عندنا معنى، هذا يعني يدخل معنا الشريك عندنا معنى فالأمر له، لكن الأصل ما دام أنه لم يسعى حقيقة فإنه لا يستحق شيئا. يصح البيع صحيح، حتى لو كان البيع صحيح، لكن هو هل يستحق جزء من السعي ولا لا؟ هذا البيع صحيح، أنه نعقد بإيجاب وقبول بس مكرهين. مجزمينهم يتمون البيع معه، فما تمام بيع. أقول يعني حتى لو ممكن يدفعوا يعني لا يسلمون له الجزء من السائل، يقول لا تستحق، وإذا كان لك شيء راجع المحكمة. يعني ما يلزم الوفاء في الشرط يا شيخ؟ إذا كانوا مكرهين ما يلزم الوفاء، لأن غالبا ترتب عليه خصومات يا شيخ أو كمان. أقول إذا كانوا رضوا من الأصل خلاص رضوا، إذا يدخل، لكن مكرهين يلزمهم. نعم.